بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس الثالث من التعليق على الكتاب السابق، ألا وهو نظم ورقات الشيخ شرف الدين العمريطي رحمة الله علينا وعليه. وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله: أبواب أصول الفقه. هذا باب كالفهرست لما بعده، الفهرس لما بعده يذكر فيه الأبواب سبعة. وقال رحمه الله: أبوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها سترد. يعني أبوابها أي أصول الفقه 20 بابا، وهذا فيه تسمع، ليست هي 20 ولكنه توسع. مثلا إذا قال الظاهر والمؤول يعد الظاهر بابا والمؤول بابا، وهكذا. إذا قال مثلا حتى الحظر والإباحة يعد الحظر بابا والإباحة هما باب واحد، إلا الناسخ والمنسوخ. طبعا ما في طريقة عشان يعد الناسخ باب والمنسوخ باب، لأنه معروف أنه باب واحد باب النسخ، ليس هناك باب اسمه باب المنسوخ وباب الناسخ، هذا لا يصح، لأنه ما حقيقة واحدة مبنية على النسخ، عشان كده عداهم واحد. الباب كل واحد من صفة المفتي باب، وصفة المنسخ هو في الحقيقة لم يعقد بابا لكل واحد، إنما أجمع. وهذا من زيادات الناظم، يعني هذا العد لم يذكره الجويني رحمه الله، هو لأنه هذا العد يعني ليس بدقيق. تسرد أي يؤتى بها واحدا بعد واحد. وفي الكتاب المنى للعهد الحضور، أي في هذا الكتاب كلها، أي كل تلك الأبواب الـ20 ستورد سيؤتى بها. وتلك هذا اسم إشارة للمؤنث بذال مفرد مذكر أشر ديود. إذا هذه تي أصلها دخلت عليها إيش؟ اللام والكاف. تلك زي ذلك، تلك إشارة للمؤنث، ما هي؟ إشارة إلى إيش؟ للأبواب 20. أقسام الكلام، هذا الباب الأول. ثم هذا حرف عطف والألف للإطلاق، ليس ثم، ثم. أمر هذا الباب الثاني، ونهي الثالث، ثم لفظ عما هذا الرابع. وهذا يدل على أن العموم وصف للألفاظ، وهذا هو المرجح عند الأصوليين، أنه للألفاظ وليس للمعاني. العموم لفظ للألفاظ. أو خص أو خص، صحيح، أو خص أي خاص. الخاص هو الشعر لا يتوالى في ساكنة، ولهذا لا يقال عام وخاص في الشعر، لا يقال. لذلك يضطر دائما النظام يعني يأتوا بمثل هذه العبارات: خص الذي، خص الذي، عام، عشان يهربوا من دوش عام وخاص، لأنهم لا يتوالى، أو يخففون يقول الخاص والعام هكذا. أو خص أي الباب الخاص، هذا هو الباب كم؟ 5. أو مبين هذا هو ليش؟ 6. أو مجمل 7. أو ظاهر معناه هذا 8. وسيذكر معنا النص أيضا ما أخرده. أو مؤول هذا 9. ومطلق الأفعال، أفعال أي الأفعال النبوية، فهل هنا للعهد الأفعال النبوية المنى للعهد العرفي مثلا أو الذهني. طيب، ومطلق العالي فعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعتبر اسم من أقسام السنة، هذا هو العاشر. ثم ما نسخ، ليس نسخ، ما نسخ حكما سوى ما به قد انتسخ، معطوف على حذف حرف العطف، أي وما به قد انتسخ، أي الناسخ والمنسوخ، وهذا هو الباب 11. وطبعا أو هذه التي سبقت كلها بمعنى الواو، لأنها كل 20 كذا وكذا وكذا، ولا يقول كذا أو كذا أو كذا، لكن هذا أو بمعنى الواو من أجل الوزن. كذلك الإجماع هذا 12. والأخبار، ليس الإخبار، والأخبار جمع خبر، وهذا يتكلم عن السنة وثبوت وما إلى ذلك، وهذا هو 13. مع حظر ومع إباحة على عده، الحظر هو 14 والإباحة هي 15. والصحيح أنه ما باب واحد، كل وقع في النظر محاضرة وجاء وجيء به. كذا القياس 16 مطلقا بأنواعه الثلاثة، لكنه قيد واعتقل علة في الأصل، وإلا فقد ذكر أنواع القياس الثلاثة التي سيأتي بها: قياس العلة، وقياس الدلالة، وقياس الشبه، هذا هو 16. والترتيب للأدلة هذا هو 17، يعني ماذا يقدم وماذا يؤخر عنها في منها عند التعارض. والوصف والترتيب للأدلة والوصف في مفتي هذا هو 18، صفة المفتي. ما هو الذي ينبغي له وما الذي يكون عليه وما شروطه، ومستفتن سين والتاء ليش الطلب يا ناس البناء أنا إيش يطلب الفتوى، فهذا هو التاسع عشر عنده، وإلا فهو قد ذكرهما في باب واحد، وهذا تابع لأحكام اجتهاد التقديم. وهكذا أحكام كل مجتهد، وهكذا أحكام كل مجتهد. نعم. والوقص في مفتن ومستفتن عهد، أي عهد في ذكره في كتب أصول الفقه مثلا، وهكذا أحكام كل مجتهد، يعني أحكام المجتهدين، وبعضهم حمله على أنه بأنواعه، يعني لم يجتهد أنواع، مجتهد مطلق، مجتهد مذهب، مجتهد فتية، لكنه لم يذكر إلا نوع واحد في الحقيقة. وهكذا أحكام كل مجتهد، هذا هو الباب المتمم للعشرين، باب المتمم هكذا عدها، وإلا إذا أجملنا ما يجمل منها مع بعضها سنجد أقل من ذلك. الوصف في مفتن ومستفتن عهد وهكذا. وهذه الأبواب كما ذكرنا ترجع إلى إيش؟ هذا أنه تفصيل لتعريف أصول الفقه. وقال إيش؟ أما أصول الفقه معنى بالنظر الفني في تعريفه، فالمعتبر من ذلك طرق الفقه عن المجملة كالأمر أو كالنهي لا المفصلة، وكيف يستدل بالأصول، والعالم الذي هو الأصولي، وقلنا الذي هو الأصولي هذا في نظر العالم الذي هو المتهم أصولي، فإذا فقيه ليس الأصول فقط. إذا قلنا مواضيع أصول الفقه تدور حول هذه الثلاث أشياء، ما هي الأدلة المتفق عليها، وما هي الأدلة المتفق المختلفة، ما هو الذي هو حجة، ما هو الذي ليس بحجة، هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، وبعضهم يقول القواعد الكلية، لكن الظاهر أنه كما يشير إليه كلام الزركشي في بحر المحيط أن هذا أن القواعد الكلية هذه تدخل في الثاني، وهو كيفية الاستدلال. يعني انتبه لهذا، لما نقول مثلا أدلة الفقه المالية أو طرق الفقه المالية، هذا له تفسيران، أكثرهم يقول هذا معناه القواعد الإجمالية التي يستدل بها كقولنا الأمر للوجوب، لكن هل الأمر للوجوب هذا دليل؟ عشان نفسر الأدلة الإجمالية به ليس بدليل، ليس بدليل. فالظاهر بعضهم فسره، وفي رأيي والله أعلم أن هذا هو الدقيق والأدق، أنه مقصود به أن نعرف الأدلة إجمالا، ما هو الذي يصلح دليلا، وما هو مثلا أدلة متفق عليها كتاب السنة والإجماع، وما هي أدلة ذلك، وما هي أنواعه ونحو ذلك، ثم الأدلة المختلف فيها قول الصحابي وكذا، والاستصحاب عند بعضهم مختلف فيه وعند بعضهم متفق عليه، وكذلك المصالح المرسلة إلى غير ذلك، أنواع استدلالات كثيرة أخرى مختلفة فيه. ثم كيفية الاستدلال بها، الذي يعني يدخل، أنا عندي أن القواعد الفقهية تدخل، القواعد الأصولية تدخل في الثاني، لأنها متعلقة بكيفية الاستدلال ب إيش؟ مثلا بالكتاب، بالسنة، شروط القياس، شروط الإجماع، أنواعه، ما إلى ذلك، كل هذا يدخل، ويدخل فيه أيضا التعارض والترجيح، إذا تعارض هذه الأدلة كيف نستدل بها؟ ماذا نقدم وماذا نؤخر؟ أما الذين يقولون الأولى هي قواعد، القواعد الإجمالية، يفسرون كيفية الاستدلال بإيش؟ بالتعارض، وهذا في نظر، كيف كيفية الحصر في التعارض؟ من الذي قال هذا؟ وهل قولنا هذا الأمر أقيم الصلاة كيف نستدل به؟ بأن نقول هذا إيش؟ نطبق عليه هذه القاعدة، الأمر يقتضي إيش؟ الوجوب إلا لقارين أن ننفذ، هذا الكلام هل نقول هذا الدليل ولا هذا كيفية الاستدلال بالدليل؟ يعني هذا واضح، ما أدري كيف أن أكثر الشراح، وكل شراح الجمع قد راجعت هذه المسألة قديما في مسألة كتب كثيرة سواء مفسرها، لكنني راجعت كلام الزركش في البحر المحيط، والحمد لله أني وجدت كلامه يشير إلى أن الأدلة الإجمالية هي هذه، وأكون أيضا أشار إلى دخول القواعد هذه في كيفية الاستدلال بها. وأما حال المجتهد فهذا كما ذكرنا من المتممات، كما ذكر المدقق العين غيره من المتممات، وليس من أصل أصول الفقه، ولذلك أيضا قرن به مكمله وهو تقليد. فإذا نظرنا إلى هذه الأبواب العشرين فنجد بعضها مقدمات مثل أقسام الكلام، وبعضها يدخل في إيش؟ في الكلام عن القرآن أو عن السنة، عن الأدلة بإجمالها أو عن الإجماع أو عن القياس، وما ذكر هنا كثيرا من الأدلة المختلفة لأن هذا الكتاب مختصر، ولكنه أشار إلى شيء من ذلك في مثلا كقول الصحابي في بعض الأبواب، لكن لم يفرد له بابا ولهذا لم يفرد. فقولنا مثلا، فقول مثلا مطلق الأفعال هذا نوع من أنواع السنة، كذلك الإجماع والأخبار والقياس، هذه أدلة الفقه الإجمالي، أخبار السنة. وكيفية الاستدلال بها يدخل فيها إيش؟ دلالات الألفاظ، العام والخاص والمطلق والمقيد، سيذكر المطلق والمقيد تابعا للخاص والعام، والتبيين والإجمال والظاهر والنص والمؤول، كل هذا من كيفية الاستدلال. وكذلك النسخ، لنأخذ بالناسخ وندع المنسوخ. وكذلك ما هو الأصل في الأشياء الحظر والإباحة، هذا قد يكون من الأدلة وقد يكون من كيفية الاستدلال بها. ثم ذكر وكذلك الترتيب للأدلة، هذا عند التعارض، هذا يعتبر من كيفية الاستدلال. وكذلك أما الوصف الذي يتبع النقطة الثالثة وهي الاجتهاد والتقليد، وإيش الوصف؟ وصف المفتي، وصف المستفتي، وأحكام المتهمين، هذه تتبع للنقطة. فكل وأصول الفقه تدور حول هذه الثلاثة، هذه الثلاثة أشياء، إما الأدلة الإجمالية، وإما كيفية الاستدلال بها، وإما حال المستفيد. ثم قال رحمه الله: باب أقسام الكلام. الكلام عند النحاة سبق تعريفه، ما هو؟ اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي، لكنهم هنا يتكلمون باعتبار أن أصل الأدلة هو كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهما كلام، هذا كلام الله وكلام، فنحتاج أن نعرف أقسام الكلام حتى نتعامل معه. ثم قال رحمه الله: بدأ هذا المبحث كله يمكن أن نلخصه في ثلاثة نقاط، ثلاث تقسيمات للكلام. الأول تقسيم الكلام باعتبار ما تركب منه، تقسيم الكلام باعتبار ما تركب منه. النقطة الثانية، وهذا يشمل البيتين الأولين فقط. والقسم الثاني تقسيم الكلام باعتبار استعمال، باعتبار مدلوله، تقسيم الكلام باعتبار مدلوله، وهذا يشمل البيتين الثالث والرابع. والنقطة الثالثة تقسيم الكلام باعتبار استعماله، باعتبار استعماله، وهذا يشمل بقية الباب إلى آخره. فالكلام باعتبار ما يتركب منه، يعني يتكلم عن أقل ما يتركب منه، وباعتبار مدلوله ينقسم إلى خبر الإنشاء، وهذا قد تقدم لنا الآن درس الجهمية، وباعتبار استعماله ينقسم إلى حقيقة ومجاز. هذه الخلاصة، خلاصة هذا الباب. ثم قال رحمه: أقل ما منه الكلام ركبوا كلاما، هذا مفعول مقدم لقوله ركبوا، أقل لمبتدأ عند جملة اسمية. طيب ما منه الكلام ركبوا، هذا مفعول مقدم، ركبوا اسمان، هذا خبر أقل، أو اسم وفعل كركبوا، كذاك في فعل وحرف وجد، وجاء من اسم وحرف في المدى، اسم بقطع الهمزة في هذا البيت الذي قبله يأتي الضرورة. قال أقل شيء ركبوا منه الكلام كما قلنا اسمان، وهذان هما ايش؟ قلناهما اسم مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر، أو اسم وفعل، أو خلينا نقول أو فعل أو اسم عشان ما تشتبه عليكم، فعل وفاعل أو نافع، فعل وفاعل أو عموم المفعول الذي لم يسمى فاعل الذي ختمنا به. فمثلا أقل شيء أن تقول ايش؟ مثلا زيد قائم، هذا اسم، او قام زيد، او غرب زيد، مثلا هذا قد شيء تركب منه، هذا مثلا كركب هذا فعل مبني على ما يلزم به مضارعه، مضارعه يلزم بشنو؟ بحرف النون لانه من الافعال الخمسه، وبالتالي فالامر منه مبني على حرف النون لانه من الخمسه. كركب هذا اسم فعل ولا اسماني؟ اسم فعل، الفعل ما هو؟ فعل الأمر هذا اركب، والواو هي الاسم الضمير. كذاك في فعل وحرف وجد، وجاء من اسم وحرف في الدين. يقول الجويني رحمه الله تبعه الناظم: كذلك من أقل ما يتكون منه الكلام أن يكون مكونا من فعل وحرف يقصد به الفعل المنفي، فيقول مثلا ما جاء أو لم يجد، وهذا غير مسلم عند المحال، أنهم يقولون كل فعل لا بد له من إيش؟ من فعل، لكنه يكون مستترا، فهو عندهم يعدونه إيش؟ يعدونه كلمة، فيقولون لم يجد متكون من كم؟ من ثلاث، لأنه لم يجب هو لمضمار. ولو كان هذا يعني يعتبر كلام لعد جاء كلام، ليه نجيب حرف نفي؟ طيب خليها مثبتة، جاء هو صح؟ نقول كلمة واحدة، لو ما عدينا هناك بخلينا نعده هنا شنو؟ كان نقول الكلام يتكون من كلمة واحدة، ومعروف أن الكلام هو اللفظ ليش؟ مركب، لا يمكن أن يتركب من كلمة واحدة. فإذا هذا ليس صحيح، هذا منتخب، لكن الأصوليين طبعا ما يدققون. عشان كده القاعدة العامة التي تسحبها معك دائما أن الفنون تحرر عند أربابها. أدي العيش لمن؟ خبازه. ما تتعلم النحو من الأصول ولا تتعلم البلاغة من الأصول. الأصوليون ما شاء الله يعني كالأخطبوط يدخلون مع إيش؟ مع هؤلاء، لأنهم يحتاجون إلى شيء من ذلك شيء. لكن إذا أردت أن تكون محررا فخذ هذه العلوم عن أهل الحديث، تأخذ عنه المحدثين، لا تأخذ عن الأصوليين. والبلاغة خذ منه من البيانيين، والنحو من النحويين، والصرف من الصرفيين. ما تجي تأخذ من هنا، هنا بس بدون مقدمات كده، وما مرض ما بتكون. لكن أحيانا قد تجد في كتب الأصول تحريرات غير موجودة، وهذا نادر، لكن الغالب إنه شنو؟ إنه العيش أديه لشنو؟ يا خباز أعطي القوسة باريها، يقول أعطي القوسة إيش؟ قوسة باريها، بارئها، الباريها. طيب، وجاء من اسم وحرف، هذا نفس الشيء، يقول يا زيد، يا زيد هذا يا زيد هذا يكون مكون من ايش؟ من حرف، من حرف وصف، من حرف وصف، لانه يا حرف، وزيد هذا ايش؟ اسم. لكن نقول لا، انه لا يسلمون هذا، يقولون يا هذه حرف نائب المناب ايش؟ مناب فعل، ادعو زيدا، يقولون ادعو فعل وفاعل، وزيدا هذا في مقام ايش؟ كده المنادى يقولون اصله مفعول به. إذن يا زيد هذا لا يسلم النحاء أنه من أقل الكلام، بل هو إيش؟ يعني مقدر تقديره أدعو زيدا ثلاث كلمات، أدعو أنا زيدا، لذلك المنادى هو من المفعول به، نوع من أنواع المفعول به كما سيأتي إن شاء الله. طيب، إذن هذا لا يسلم. إذن المسلم ما هو؟ اثنان فقط، إما أن يكون من اسمين أو فعل مصر فقط. هذا هو التقسيم الأول باعتبار أقل ما يتركب منه الكلام، وقد يزيد على ذلك الزوايا. وقسم الكلام للإخبار والأمر والنهي والاستخبار، ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم. هذا ذكرناه قريبا، الذي يجمع شتات هذا كما قلنا أن نقسم الكلام، يمكن أن نقسم الكلام هكذا أنه إيش؟ انقسم إلى إيش؟ إلى خبر وإنشاء. الخبر ينقسم إلى خبر مثبت وخبر منفي، هذا انتهى خلاص الخبر. وأما الإنشاء ينقسم إلى إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي، يعني إنشاء فيه طلب وإنشاء ليس فيه طلب. وما هو ضابط التقسيم بين الخبر والإنشاء؟ ما يقبل ما يعني يقبل الصدق والكذب، يعني يقال لو يحكم عليه بصدق أو كذب لذاته فهذا يسمى إيش؟ لا، يسمى إيش؟ خبر. خبر هو الذي يكذب أو صدق. وأما الذي لا يقبل الصدق والكذب يقال له إنشاء. ثم الإنشاء هذا نفسه نوعان، طلبي إذا كان فيه طلب يسمى طلب، زي الأمر، أمر إذا فيه طلب أو لا فيه طلب افعل، أقول لك مثلا استني ماء كذبت يصلح ما يصلح. طيب، أو النهي أخوه، أو الدعاء كما تقدم، الدعاء أصلا هو يا أمر يا نهي، لكن شنو إلى من هو أعلم فيتأدب ويسمى إيش؟ دعاء. واستفهام بالله الشارع ده من وين؟ كذبت يصلح؟ ما يصلح طبعا. طيب، إذا الاستفهام من أنواع الإنشاء الطلبي، لأنه يطلب الإيش؟ الجواب، يطلب الفهم. طيب، دي إنشاء طلب أربعة أقسام. وكذلك مثله العرض، والتحضير. العرض ده بيكون بشنو؟ بلطف كده، ألا تنزل عندنا؟ هذا طلبي، لأنه يريدك أن تنزل عنده طلب، لكن بلطف. وأما التحضير فهو بحث وإزعاج، هل أكرمت زيدا؟ هذا شنو؟ ده تحضير، لأنه فيه نوع من شنو؟ من الشدة، وهما متقاربان. طيب دي كم؟ ستة بجد، أمر ونهي ودعاء وسلام وتحضير وشنو؟ وعرض. في نوعان آخران ليس فيهما شنو؟ ليس فيهما طلب، وهما التمني والترجي. والفرق بينهما أن التمني بكل شيء المستحيل عادة، ألا ليت الشباب يعود يوم، هذا من جهة العادة مستحيل، الله يجعل كل شيء قدير في خوارق العادات كما سبق معنا في ابن عاشر، لكن بالنسبة لي للعادة هذا مستحيل، ولذلك جاء به أداة التمني ليت. أداة التمني الأساسية هي ليت، الأساس في التمني هو ليت، وقد تنوع عنها أشياء زي لو وكذا، لكن الأصل ليت. أو الترجي، والترجي معناها طلب ما فيه عسر، يعني ممكن يحصل لكنه صعب، إما يكون ذاك. أما التمني مستحيل عادة، يعني غاية الصعوبة، أما هذا شيء يعني ما التمني المستحيل أو ما فيه عسر، هذا هو التمني. والترجي هو طلب الشيء الذي يعني يمكن وفيه احتمال معقول، مثلا تقول لعلي مثلا أختم هذه الكتب إن شاء الله وأرجو من الله سبحانه، هذا وعسى أيضا تأتي للترجي، فبالتالي هذه إيش؟ تقول عسى أن أختم هذه الكتب وعسى أن أوفق إلى حضور هذه الدورة، ما مشكلة، هذا ترجي. أما ليت هذه في الأشياء إيش؟ المستحيلة أو التي فيها عسر، مثلا قالوا كقولي منقطع الرجاء ليت لي مالا فأحج به، إنسان مثلا مفلس تماما باع الحديد ذاته ولا ما في الحديد ذاته باع ذلك، سواء هذا ثم قال إيش ليت لي مالا، حد بقى بكم السنة؟ 70 ولا 100 ولا 100 وحاجة، 140 مليون، هو ما لاقي أصلا يعني حق المواصلات، هذا إيش؟ ليس مستحيلا، يمكن والعم بعيد كده يموت ما عنده وارث زيه وفجأة جيو مليار، لكن هذا إيش؟ فيه عسر عادة، لكنه ليس مستحيلا، ما زي ليت ألا ليت الشباب إيش؟ يعود كم من فقير أغناه الله سبحانه وتعالى، فإذا ده كله بيعتبر شنو تمني، وأما الترجي ده شيء احتماله معقول. هذه هذان ليس فيهما إيش؟ طلب، ما تقول ليت ما يكون منك في الأصل، اللي يكون بلمح ده موضوع ثاني، يقول مثلا ليت لي يعني أموال المواصلات وجنبك يا ليت لي، هذا إيش؟ في أصل في أصله ليس طلبا، لكن أنت وزوجك الموضوع ثاني، هذا خارج عن اللفظ، ده اسمه تعريض، تعريض يعني شيء خارج عن شيء عن اللفظ، يعني تفهم أنت بالسياق من الحاصل، أنت تشوف الحالة وأنت وزوجك، لكن أصل ليس طلبا صريحا، عشان كده اسمه تعريف، لأنه ليس طلبا صريحا. إذا إنشاء طلبي تكتبها ستة، وإنشاء غير طلبي، هذه الخلاصة، نشوف كلام الناظم الآن عشان ننزل. إذا بقى عندنا شنو؟ خبر، وقال هذا ينقسم إلى منفي ومثبت، وإيش؟ وإنشاء، الإنشاء طلبي تحته ستة، وغير طلبي تحته اثنان. طيب، وهذه الثمانية التي هناك كنا في جوابها، فالسببية شنو؟ العلوم كلها تتداخل نادي بعضها بعض، فبالتالي جمعها جامع في بيت قال هو التي إذا سبقت فاءت السببية، لأن ذيك الثمانية ومعاش مع النفي، قال مر ونهى وادعو وسل واعرض لحظه، مر دي شنو؟ أمر، ونهى نهى، وادعو دعاء، وسل استفهام، واعرض لحظهم دعاء وشنو؟ وتحضير، ها؟ تمنى وارجو، كذاك النفي قد كمل، ما قصر، قال شنو؟ تمنى وارجو، كذاك النفي قد كمل، لحد تمنى وارجو الثمانية بتاع شنو؟ بتاعت الإنشاء، ومرتب، الشطر الأول ده كله ستة حق شنو؟ الإنشاء الطلب، والاثنين اللي بعده الإنشاء شنو؟ غير الطلب، والنفي ده وبعد الإثبات، ما ذكره لأنه الإثبات، فقلنا فع السببية والعلمية بعدها لا لا شنو؟ لا تنصبوا الخير، بقيت علماء عظيم ما شاء الله. طيب قال وقسم الكلام نشوف تقسيم الناظم ونزيله على قال وقسم الكلام للأخبار، أحسن من الإخبار، وممكن تكون الإخبار الأخبار هي إيش؟ ما يقال للقائل صادق أو كاذب لذاته، لذات الخبر نفسه، ما يقبل الصدق أو الكذب لذاته. هذا ينقسم إلى نفي وإثبات، لكنه ما قصد ما ذكره. والأمر والنهي والاستخبار، هذه من أقسام إيش؟ الإنشاء، طلبي ولا غير طلبي؟ طلب. الاستخبار هو الاستفهام، هو الاستفهام. ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمني، هذا إيش؟ إنشاء، طلبي ولا غير طلبي؟ غير طلبي. ويتبعه شقيقه وتوأمه إيش؟ الترج. ولعرض وتوأمه وشقيقه إيش؟ التحضير. التحضير والعرض أخوان، كما أن التمني والترجش أخوان. والدعاء حاصله يرجع إلى الأمر وأنه فاستأدبا. يبقى مر ونهى ودعو وسل، ده كله ذكر. وعرض يحطيهم ذكره وحكمه، تمنى ورجو، خلاص. إذا والنفي والإثبات داخلان في الأخبار. طيب زاد قسم، قال وقسم. قسم هو الحرف تأكيد الكلام بذكر معظم بأدوات معينة، الواو والتاء وشن جاءت معنا في بداية اليومين، الواو والتاء وشن الواو والباء والتاء. ولكن في الحقيقة القسم نوع من أنواع، إما أن يرجع إلى خبر، وإما أن يرجع إلى شنو؟ إلى أين؟ إلى إنشاء. لا سيما يعني غالب ما تقول والله لقد جاء زيد، هذا إيش؟ خبر مثبت ولا منفي؟ مثبت. طيب والله ما جاء زيد، والله لا أفعلن كذا، هذا أيضا خبر، تخبر أنك ستفعل في المستقبل. والله لا أفعل كذا، خبر أنك لن تفعل في المستقبل. والله لتفعلن كذا، هذا ظاهره أنه إيش؟ خبر، لكنه مراد به إيش؟ طلب، يعني أنك تؤكد على الشخص أن يفعل هذا الشيء. إذا القسم ليس قسما براسه، ليس قسما، وإنما هو يرجع إلى تأكيد الأخبار في الحقيقة، تأكيد الخبر. عشان كده تأتي به لتؤكد شيئا أصلا إيش؟ تريد أن تخبر به. والخبر والإنشاء في نقطة يعني لطيفة ننبه عليها، وهي أن الكلام قد يكون ظاهره الخبر ومراد به إيش؟ الإنشاء، أو ظاهره الإنشاء ومراد به الخبر. مثال ذلك والوالدات يرضعن أولادهن، هذا ظاهره إيش؟ خبر. مثاله أنه خبر عن أن الوالدات يرضع أولادهن، لكن هل هذا مقصود؟ لا، ليس الخبر، ليس المقصود أنه الله يخبر أن الوالدات يرضع أولادهن، ما فيه فائدة، وإنما مراد إيش؟ المراد به الطلب، أي أيها الوالدات أرضعن أولادكم، أرضعن أولادكم. إذن ده ظاهره أنه خبر، لكن في الحقيقة إيش؟ أعطيك مثال مثلا أسهل تنتقلون منه إلى الآية. مثلا أنت تحب شخصا فقلت له تجيئنا غدا إن شاء الله، هذا إيش؟ ظاهره تجيئنا، هذا ظاهره، هل هذا فعل أمر؟ لا، هذا فعل مضارع. ظاهره إيش؟ خبر، أنت تجيئنا خبر، لكنك تريد به إيش؟ تريد به الطلب، تريد به الطلب. والعكس، والعكس أنك تقول إيش؟ كما قال الله عز وجل عن الكفار أنهم قالوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل إيش؟ خطايا. ولنحمل، اللام دي لام شنو؟ لام الأمر، بدليل أنها جزمت إيش؟ فعل. ولنحمل، طيب كيف يأمرون أنفسهم؟ هذا ليس أمرا، وإنما إيش؟ يخبرون، يقول لهم أنتوا اتبعوا سبيلنا ويوم القيامة نحن سنحمل إيش؟ خطاياكم. ولذلك كذبهم الله، قالوا إنهم ليش لكاذبون. كيف يكذبوا هو طلب؟ ليس بطلب، هذا يدل على أنه إيش؟ خبر. عشان كده ربنا كذب، وإنهم لكاذبون، عشان كده شو كذبهم؟ كيف؟ لأنه مراد به ليش؟ فإذا هذا قد يأتي، هذا يراد به هذا، وهذا يراد به هذا. ولذلك فالأخبار والإنشاء هذه تنقسم إلى هذه الأقسام. ولذلك وبهذا نفهم أنه لما أقول لك مثلا لتفعلن كذا، ظاهره أنه خبر، لكن مراد به ليش؟ مراد به الإنشاء في الحقيقة. نقول والله تأكل، والله تأكل، تأكل ده خبر أصله، يعني مثلا والله لتأكلن هذا خبر عن المستقبل، لكنك مراد مريد به ليش؟ الطلب. وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها مستعملا من ذاك في موضوعه، وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما. أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي الوضعي والعرفي. ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز بنقص أو زيادة أو نقد أو استعارة كنقص أهلي. يقول لك الكلام باعتبار شنو التقسيم الثالث؟ قلنا استعمال، إما أن يستعمل اللفظ في موضع له ذا الحقيقة، وإما أن يستعمل في معنى آخر غير موضع له، ده يسمى شنو؟ المجاز. مثاله مثلا لفظ أسد، هكذا إذا قلت لك أسد ماذا يتبادر لك؟ هل يتبادر لك رجل عنده عضلات ولا ماذا يتبادر إذا قلنا أسد؟ حيوان مفترس، حيوان مفترس، سبوة. طيب فإذا قلت جاء مثلا زار الأسد في الغابة، هنا استعملته في المعنى الأصلي لا لهذه الكلمة، هذا يسمى إيش؟ استعمال حقيقي ولا مجازي؟ طيب طيب جيت أنا اليوم الجمعة، مع الجمعة دي مناسبة مثلا، فقلت خطب منا أسد يزار، هنا قلت أسد يزار وما قلت أسد يزار، هل يمكن الأسد أغلب بهذا يأتي ويستلم المنبر ويزهر بكم وتصلون خلفه؟ لا. إذا لما تقول خطب بنا فهمنا أن هذا الأسد ليس مستعملا في المعنى الأصلي للإيش الكلمة، وإنه مستعمل في معنى آخر لعلاقة بينهم تشابه، وهو التشابه في الجرأة أو في الشجاعة. هذا اسمه إيش؟ مجاز. مجاز يعني نستعمل الكلمة تعدينا لمقسمة مجاز، أننا تجوزنا بها عن مكان جزنا وتعدينا بها موضعها الأصلي واستعمالها الأصلي إلى معنى إيش؟ آخر. طيب مثال آخر: يحرك العزاب. فإذا مثلا واحد دخلت علينا إيش؟ دخلت عليه زوجته فقال إيش؟ أشرقت علينا الشموس مثلا، هذا إيش؟ شوفوا كيف ضحكتوا كلكم. هذا هل الشمس معناها الشمس لو كانت جاءت كان حركتك زمان، لكن المقصود إيش؟ إيش؟ اللي دنقر واللي ضحك غايته. أها، في ناس شكلهم قاعد يستعملوا أصلا المجاز، وبعدين يقول لك ما في مجاز، وأنت شغال مجاز ثقيل. ها، إذا هذا مجاز، مجاز، ولهذا تجوزت بالشمس عن الكوكب النهاري المعروف الذي ينسخ ظلمة الليل إلى من؟ إلى أم الشباب التي هي إيش؟ أم فلان. تجوزت به إلى إيش؟ إلى المرأة الجميلة. لأنه أصله التشبيه أصلا، يعني مثلا هل علينا مثلا الجميلة التي كالشمس، ثم حذفت هذا التشبيه مبالغة فقلت إيش؟ هلت علينا الشمس مباشرة، فالمجاز الذي هو سيأتي مشابه أصله تشبيه. طيب إذا هذا هو ثالثا إلى مجاز. وقوله ثم الكلام ثانيا قد انقسم، ثم هنا قوله ثالثا، هذا يوهم أن التقسيم إلى تمني وعرض وقسم غير تقدير التقسيم إلى إيش؟ أخبار، وهذا ليس كذلك، إنما الأول هذا الأول والثاني كله مع بعض، ثانيا قد انقسم، وإنما قالوا رد لي على بعض المخالفين. إذا هذا كله تقسيم واحد، وأما هذا التقسيم الذي سماه ثالث هو في الحقيقة إيش؟ ثاني انقسم إلى إيش؟ إلى مجاز وإلى حقيقة. الأصل هو في الكلام إيش؟ حقيقة ولا المجاز؟ الحقيقة إلا لدليل. يعني ماذا نستفيد نحن من هذا الكلام؟ الكلام هذا أصلا من علم البلاغة، ماذا جاء به هنا؟ عشان نقول أصل في الكلام الحقيقة إلا إذا أتى إيش؟ دليل على ذلك. إذا أتى دليل فبيعون. إذا مات مثلا توضأوا من لحوم الإبل، التوضوء معروف الحقيقة. فقال بعض العلماء الذين لا يرون نقل بلحم الجزور كما سبق، قالوا توضأوا توضوء لغوي معناه أغسلوا فمكم وكذا، نقول هذا مجاز كما سيأتي، مجاز شرعي، وبالتالي لا يقبل إلا بدليل. فإذا ما بدليل نتمسك بالأصل وهو الوضوء الحقيقي، وضوء الذي تغسل فيه الأعضاء الأربعة. واضح؟ هذا هو فائدته في أصول الفقه، أنه إذا جاء نص من الكتاب أو من السنة مثلا ثم استوى على العرش قالوا هذا مجاز بمعنى استوى، نقول هذا باطل، الأصل أن اللفظ على حقيقته ولو ما جاء دليل يؤكد هذا الأصل كان هذا هو الأصل ولا يجوز الانتقاد. كيف قد حكم مع عبد البر الإجماع على صفات الله عند أهل السنة على الحقيقة؟ يعني الدليل أكد الأصل. فإن قالوا هذا يستحيل بحق الله، قلنا الذي يستحيل بحق الله هو الذي يشبه المخلوقين، أما الذي لا يشبه المخلوقين ليس كمثله شيء وصف، فما الذي دل على استحالته؟ فإذا هذا لا ينافي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا نتمسك بالأصل وهم يعترفون بهذا من الأصل الحقيقة. وحدها، ما معنى حدها؟ تعريف ما هي الحقيقة، ما استعمل، ما أي اللفظ، اللفظ الذي استعمل استعمل بالذات في موضوعه، يعني في موضع له. وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قديم. انتبه، هو عرف الحقيقة بتعريفين. التعريف الأول أن الحقيقة هي ما استعمل في المعنى الذي وضع له، والتعريف الثاني ما استعمل، اللفظ الذي استعمل في المعنى الذي اصطلح عليه، يعني اصطلح قلنا معناه إيش في اللغة؟ اتفق، الذي اتفق اصطلح عليه من المخاطبة بالطاء، كسر الطاء، كسر الطاء، خاطب أي من الجماعة المخاطبة. يعني أن الحقائق بحسب من يتكلم به، فإذا كان مثلا أهل الشرع يتكلمون فيقدم اصطلاح أهل الشرع، وإذا كان أهل اللغة يتقدمون يتقدم المعنى اللغوي فتكون هي الحقيقة اللغوية. ولذلك قسم اللغة الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، فقال أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي والوضعي والعرفي. الأصل هي الحقيقة اللغوية، لأن اللغة موجودة قبل الإسلام، صح؟ اللغة عند الجاهلين موجودة. المعاني الحقيقية لهذه الكلمات، مثلا إذا أمر القيس مثلا قال بيت فيه كلمة، كلمة دي عندها أكثر من معنى، إذا كان هذه الكلمة عندها معنى حقيقي ومعنى مجازي، فالأصل أن امرؤ القيس قصد المعنى الحقيقي ولا المجازي؟ الحقيقي، هذا من أهل اللغة، لكن يعني الحقيقة، الحقيقة اللغوية اللي كانت قبل الإسلام. والأصل أن الألفاظ باقية على حقائقها اللغوية إلا ما دل الدليل على نقله إلى معنى آخر. فمثلا ما نجي نقول السماء بعد الإسلام معناها شنو، والأرض بعد الإسلام معناها شنو، والنبات بعد الإسلام معناه شنو؟ الأصل إنه الكلمات كما هي، إلا الكلمات معينة حصل فيها شنو تغيير، لأن الشرع استعملها في معاني أخرى تختلف عن المعاني المعروفة عند الشرع. ما نجي نقول كل كلمة بعد الإسلام جد لها معنى آخر، أصل بقاء اللغة على ما هي عليه، أصل بقاء ما كان عليه. طيب إذا الشرع استعمل هذا الشيء آخر يختلف عن ما كان عليه اللغة، هذه يقال لها حقيقة إيش؟ شرعية. تمام. وإذا استعمل أهل العرف، يعني الناس استعملوها في معنى آخر غير المعنى اللغوي، هذه يقال لها حقيقة إيش؟ عرفية. ما معنى هذا الكلام؟ معناه كما ذكر، الذي ما يكون المعنى المقدم عند مصطلح عليه من المخاطبة. يعني إذا كان الكلام جاء من أهل اللغة المحضين الذين لا علاقة لهم بالشرع، في كلام غير شرعي نحمله على الحقيقة ليش؟ اللغوية الأصلية التي كان عليه. أما إذا جاء لفظ في مثلا في القرآن أو في السنة، هل نحمله على الحقيقة اللغوية ولا على الحقيقة الشرعية؟ الحقيقة الشرعية، لأن الشرع جاء ليبين الشرع عن السنة، الرسول أرسل ليبين الحقيقة الشرعية، ما جاء يتكلم عن حقائق اللغة. عشان كده قلنا إذا جاءتنا لفظ في الكتاب أو في السنة فاختلف العلماء، بعضهم قال نحمله على الحقيقة الشرعية وبعضهم قال نحمله على المعنى اللغوي، أيهما نقدم؟ الشرعية. عشان كده قلنا توضأ ونعوني، ما نقول إيش؟ ما نقول توضأ بمعنى أغسل وأفواكم أو أغسل، لا، وإنما نقول وضوء، وضوء الشرع، هذه الحقيقة الشرعية لأن هذا نص شرع. فإذا جاء الكلام من أهل الشرع أو من فقيه أو من عالم في كلام فقهي نحمله على إيش؟ الحقائق الشرعية. وإذا جاء في كلام لغوي بحث نحمله، وإذا جاء من أهل العرف يعني واحد عامي يتكلم نحمله على عرف الناس، ما نحمله على معنى لغوي ولا على معنى شرعي إذا لم يكن هو من أهل الشرع. فنحمله تكون صدوره من هذا المتكلم قرينة لنحمله على هذا وعلى هذا، واضح؟ فبالتالي لا نأتي ونحمل ألفاظ العوام، مثلا يعني واحد حلف على شيء معين، مثلا قال والله أضرب، مثلا والله سأهدي لكل ولد، والله سأقبل مثلا رأس كل ولد من أولادي. الولد عندهم مثلا يختص بالذكر، أقول لا يا حبيبي أنت ما عارف الحاصل. الولد في اللغة يشمل إيش؟ الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر إيش؟ هو ما يعرف هذا الكلام، نحمل كلامه على إيش؟ على ما يقصده هو، على أهل العرف، عشان ما ندخل له في كلامه شيء هو لم يقصده أصلا، وإنما إيش؟ نحمل كلامه على ما أراده، على المعنى الروحي. عشان كده قال أقسامها ثلاثة شرعية ولغوية ووضع يعني بحسب المتكلم. ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز، يعني تعدي به محله الأصلي إلى معنى آخر ليس من محله الأصلي، بنقص نوع زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي. هو المجاز أنواع، هو يتكلم الآن عن مجاز الكلمة، يعني الكلمة نفسها تستعمل في غير معنى الأصل، في تجوز في الإسدال، في تجوز في التراكيب، ولا يتكلم عنه، يتكلم عن إيش؟ عن مجاز في كلمة معينة، كلمة استعملت في غير ما وضعت له أو استعملت في غير ما اصطلاح المخاطبة، غير المعنى المقدم في اصطلاح المخاطب. زي ما قلنا مثلا تستعمل الشمس في المرأة الجميلة أو الأسد في الرجل الشجاع، أو هذا ليس هو المتبادل. حقيقة الحقيقة من علاماتها التبادل، الشيء اللي تبادل في الأول ده شنو؟ ده الحقيقة. الشيء اللي بيحتاج لتأويل وكذا هذا يسمى إيش؟ مجاز. لكن المجاز ده لازم يكون فيه علاقة، لابد من أمرين، لابد أن يكون فيه علاقة ولابد أن يكون فيه قرينة. يعني شنو علاقة وقرينة؟ علاقة يعني يكون فيه معنى، المعنى الأصلي والمعنى الثاني الذي انتقلت إليه لابد يكون فيه بيناتهم تناسب، وإلا ما ممكن تقول أنا أطلقت الحذاء وأردت به الكتاب، ينفع؟ كده اللغة تخرب، كل واحد يستعمل أي كلمة فأي كلمة من غير أي علاقة بينهم، لا. وهذه العلاقات عندها ضوابط يعني معينة، فالعلاقة إما أن تكون المشابهة وإما أن تكون غير المشابهة. التي تكون مشابهة اسمها استعارة، اسمها استعارة، لأنك استعرت شيئا مما يشبهه. فمثلا الأسد والرجل الشجاع هذا تشبيه مبني على تشبيه، يسمى إيش؟ استعارة. استعرنا الأسد للرجل، استعرنا لفظ الأسد لمعنى الرجل الشجاع، واستعرنا القمر لمعنى المرأة الجميلة، هذه استعارات. وإن لم يكن كان غير المشابهة هذا يسمى مجازا مرسلا، مجازا مرسلا. أي مجاز في كلمة ليست علاقته ليش المشابهة يسمى مجازا مرسلا. مرسلا يعني مطلقا، مطلق يعني غير مقيد، مش المطلق ضد المقيد، معناها غير مقيد بعلاقة المشابهة، غير مقيد بعلاقة، المقيد بعلاقة المساواة المشابهة اسمه شنو؟ استعارة. غير المقيد بعلاقة اسمه مرسل، يعني مطلق، مطلق يعني غير مقيد بعلاقة. عنده ثلاث ثمان علاقات مشهورة وقيل أكثر من ذلك، مثلا المسببية والسببية والحالية والمحل، كل العلاقات اللي غير المشابهة اسمها شنو؟ اسمها مجاز مرسل، اسمها مجاز مرسل. ولهذا هذا ينتظم ما سيذكره المصنف يعني رحمه الله، إن كان بتشتير هذا معنى قول بنقص، يعني بنقص كلمة، مجاز بنقص كلمة أو مجاز بزيادة كلمة أو مجاز بنقل الكلمة عن معناها الأصلي إلى معنى آخر أو باستعارة. الاستعارة قلنا مجاز علاقته ليش؟ مشابه. والنقل ده علاقته غير المشابه معناه شنو؟ مرسل. وأما النقص والزيادة هذان ففيهما نزاع أصلا، كيف دخلا في المجاز وهل هما مجاز أو لا، لكن ليس هذا محل التفصيل. كنقص أهلي وهو المراد في سؤال القرية، كما أتى في الذكر دون مرية، وكازدياد الكاف فيك مثله، والغائط المنقول عن محله. رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني مالا، مثل لكل واحد. النقص معناه يكون في نقص كلمة، مثلوا له بقولهم مثلا واسأل القرية، قالوا القرية لا تسأل لأنها مباني، إنما المراد واسأل أهل القرية. هكذا الشأن لا يضرب مثال، ولهذا في نظر قرية قد تطلق على إيش؟ على الناس، على الناس الذين يسكنون، ولا يبد أن يكون هذا معنى حقيقي، أن يكون هذا معنى حقيقي. كما أن أي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، فهذا يطلق على هذا وعلى هذا. على كل حال هكذا مثلوا، وأيضا مثلوا مثال من أمثلة أخرى فيها نظر. طيب قال أو زيادة يعني كلمة زائدة، هذا هو معنى قوله وهو المراد كنقص أهلي وهو المراد في سؤال القرية، كما أنت في الذكر في القرآن دون مرية دون شك. وكزدياد الكاف فيك مثل، هذا تمثيل للزيادة، كزدياد الكاف قال كمثله أي ليس كمثله. طبعا الشعر لا يعتبر مثلا، نحن سنقول ما قالوا، قالوا كازدياد الكاف في كمثل، اي قالوا كاف اصلا معناها مثل، معناها مثل. لما تقول زيد كعمر اي زيد مثل مثل عمر. طيب فاذا قلنا مثل مثلي ليس مثل مثلي شيء، معناه هو له مثل لكن هذا المثل ليس له مثل، فقالوا اذا لا يصح هذا لان هذا فيه اثبات للمثل، فقالوا نقول الكاف زائده مثل الباء في النفي. هنا لما تقول ليس زيد بقائم هذه زائده، كانك قلت ليس زيدا قائما، ليس زيد قائما لكن اكدته، فقال ايضا ليس كمثله اي ليس مثله، والكاف هذه زائده. وهذا فيه على كل حال نظر، قيل مثل بمعنى الذات، شهد شاهد من بني اسرائيل على مثله اي عليه، فان امنوا بمثل ما امنتم اي بما امنتم، وتقول مثلي لا يقتل، هذا تدخل فيه انت وغيره، يعني استعمل بقريب من معنى الذات، فيكون اي ليس كمثله اي ليس كهو شيء. طيب وكالثياد الكاف في كمثله والغائط، والغائط المنقول عن محله، وهذا قد سبق معنا، قلنا الغائط اصله ايش؟ اصله مكان منخفض ثم استعمل في الخارج من دبور الانسان مجازا بعلاقه الايش؟ المحليه يعني انهم اطلقوا المحل وارادوا الحال مثلا او المجاوره او غير ذلك، المهم انهم توسعوا بهذه اللفظه فنقلوها من شيء الى شيء. فأحيانا تكون الكلمة في الأصل مستعمل لشيء ثم يستعمل لما جاورها الراوية مثلا، الأصلية التي للماء ثم يتوسع فيها وتطلق على الناقة نفسها، هذا يسمى نقلا، وهذا نوع من التوسع من الضعينة كذا. أحيانا تكون كلمة في أصل معناها تدل على شيء ثم يتوسع فيها وتستعمل فيما جاورها أو في آلتها أو في، واضح؟ مثلا نقول اللسان العربي ونريد اللغة العربية، اللسان نفسه مع عربي ولا مع لحمة، لكن إيش؟ لأنه آلة للكلام سمي إيش؟ ثم اللغة لسان مثلا، هكذا يقررونه. ورابعها يعني ما هو الرابع؟ الاستعارة، فقوله تعالى يريد أن ينقض، يعني ما؟ يعني كلمة يريد عبر بها عن الميل، وهذه موجودة حتى عندنا، تقول لك الشدة دارجة، دارجة عن شو؟ يعني يريد أن يسقط، قالوا ولا إرادة له، قلوا فكون يريد أنت لا تقصد، حتى لو عنده إرادة ذات أنت ما قصدك يريد، يعني حتى الإنسان تقول مثلا فلان كان دارجة مع أنه عنده إرادة، لكن أنت لا تقصد إرادة بمعنى أنه يريد يرغب، وإنما تقصد كاد قارب، فهذا هو معنى إيش؟ الإرادة، لأن الإرادة دائما تسبق الفعل فتوسع فيها فاستعملت في مطلق المقاربة في الشيء، واضح؟ لأنه دائما مثلا إذا أردت شيئا فعلته، فالإرادة تكون قبل الفعل طوالي فتوسع فيها واستعملت في الإيش؟ في مطلق المقاربة، يريد عن كذا يعني قارب عن كذا، فهذا هو نوع ثاني المجاز ومن الكلام. ثم طيب ثم قال رحمه الله باب الأمر، الآن هو اسم الأبواب العشرين بابا بعد باب، والأمر والنهي من أهم الأبواب لأن بهما يقع الابتلاء كما قال السرخسي رحمه الله الحنفي، لأن التكليف افعل ولا تفعل، وهو من أهم الأبواب. وفي شيء في أصول الفقه اسمه دلالات الألفاظ، دلالات الألفاظ هذا لب من لب لباب علم أصول الفقه، لأنه هو كيفية الاستدلال زي ما قلنا قبل شوية بالكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة إيش؟ كلام، صح؟ هذا الكلام قد يكون إيش؟ أمرا، قد يكون إيش؟ نهيا، قد يكون عاما، قد يكون خاصا. هل الإجماع يكون أمرا ونهيا؟ هل القياس يكون أمرا ونهيا؟ لا، إذن هذا خاص بالتعامل مع الكتاب والسنة. ودلالات الألفاظ المشهورة 10 أو 12، ما هي؟ اكتبوا الأمر بسرعة، الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد، دير كم؟ 6. والنص والظاهر والمؤول 9. والمجمل والمبين 11. والمنطوق والمفهوم 13. هذه هي أشهر دلالات القرآن 13. وهنا ذكر أكثرها، لكن منطوق المفهوم ذكره تركه لأنه يسر، فذكر الأمر بدأ به وهو من أهم الأبواب، فقال طبعا هو أصلا في اللغة هو طلب الفعل كما سبق معنا، وحده تعريف، وحده استدعاء فعل والي بالقول ممن كان دون الطالب بصيغة فعل، حده تعريف استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجود، استدعاء فعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجود، هذا تعريف الجويني رحمه الله. استدعاء الفعل أي الإيجاد، استدعاء يعني طلب، استدعاء طلب، والفعل أي الإيجاد، وهذا يشمل إيجاد الأفعال سواء كانت أفعال جوارح أو أفعال قلوب، وأيضا إيش والأقوال، بخلاف النهي، النهي طلب إيش ترك، طلب ترك، وأما الأمر طلب فعل وإيجاد، فعل ممن هو دونه بالقول، بالقول يعني يقولون في اصطلاح بعض الأصوليين يرى أن الأمر منحصر في الأقوال فقط، وعلى هذا لا يسمون الإشارة أمرا، لا يسمون إشارة أمرا، ولا يسمون، قد لا يسمون الكتابة أيضا أمرا، إذا كنا القول هو الأمر فقط فلا يدخلون الكتابة، ولكن هي في حكم الأمر، إما أن نقول هي أمر أصلا منازع في عدم تسميتها إيش أمر، فالتوراة لما نزلت مكتوبة صح، والله عز وجل قال إيش وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فأمر قومك يأخذ إيش بأحسنه، فهي أوامر لا شك افعلوا لا تفعلوا من الله سبحانه وتعالى، الله أمرهم فعصوا مخالفة الأمر، وكذلك الإشارة عشان كده تفسر بشنو بالأمر، فالإشارة مثلا أبو بكر رضي الله عنه في الحديث الصحيح لما تقدم وقال إيش لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي أشار إليه إيش أن يثبت مكانه، فلما رجع وبعد الصلاة قال إيش ما منعك أن تثبت إيش إذ أمرتك، سماه إيش سماه أمرا كما استدل به بعضهم، وكذلك دائما يفسر بالأمر، أشار إليه أن يثبت، أشار إليه أن يكتس، أشار إليه أن تعد الشطر من بينك، فإذا هو في معنى الأمر، وهرقل قامت عليه الحجة بكتابة أيضا قال له إيش أسلم تسلم، وقامت فإن توليت فعليك أرتب عليه الإثم، أمر واجب، فهو إما أن نقول أنه أمر وأن هذا القول قيد فيه نظر، وإما أن نقول إيش أنه أمر حكما ممن كان دون الطالب، يعني العلو، العلو ذكرنا قلنا أنهم يخصون الأمر بتوجيه من الأعلى إلى الأدنى، وأما المساوي يسمونه إيش التماس من الأدنى إلى الأعلى، والعلو صفة للآمر يعني كونه أعلى، والاستعلاء صفة للأمر، بعض العلماء يقولون لا نشترط العلو وإنما نشترط الاستعلاء، الاستعلاء صفة للأمر وليست للآمر، العلو عرفناه صفة للآمر أن تكون مكانته ومنزلته أعلى من منزلته، وأما الاستعلاء يقولون أن يكون هذا الأمر على جهة القاهر، هذا صفة للإيش للأمر نفسه وليس للآمر، لأنه ممكن واحد يكون في الأصل دون لكن لمقام معين يأمر على صفة الإيش الاستعلاء، وبعضهم يقول لا يشترط علوم الاستعلاء كما قال صاحب المراقب وليس عند جل الأذكياء شرط العلوم فيه والاستعلاء، على كل حال ممن كان دون الطالب على سبيل الوجوب يعني هذا ظاهر أن لا يكون أمرا إلا إذا كان أمرا وجوب، وهذا أيضا غير مسلم، هذا غير مسلم، والصحيح أن الأمر نوعان أمر إيجاب وأمر إيش ندب، أمر إيجاب فالمندوب أمر به، قال تعالى وفعلوا خيرا، خير هذا منه مندوب صح ويؤمر به، إذا قال مثلا صلوا الضحى ولا صلوا قبل المغرب لمن شاء هذه كلها مندوبات مأمور بها أو لا مأمور بها، لكن أمر على سبيل إيش عشان كده قلنا ما أمر به أمرا غير جازم، صحيح أنه فقوله مما كان بصيغة فعل فعل واجب هذا في نظر. فالوجوب حقق حيث قرينة انتفت وأطلق على ما دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا، بل صرفه عن الوجوب قدما بحمله على المراد منهما. نحن عندنا نلخص هذا الباب في بعد أن ذكر لك حقيقة الأمر، عندنا مسائل. المسألة الأولى ما صيغته، هذه الأولى. الثانية بعد ممكن نبدأ من الأول، نقول المسألة الأولى تعريفه، هذا انتهينا منه. المسألة الثانية صيغته أو صيغه. المسألة الثالثة حكمه أنه عند الإطلاق على الوجوب، هذه الثالثة. وعلى الفور، على الوجوب أو على يعني غير الوجوب، وعلى الفور أو على التراخ، هذه الرابعة. الفور أو على التراخ، وعلى إيش؟ التكرار أو للمرة الواحدة، هذه المسألة خامسة. السادسة وأن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، أمر به وبما لا يتم إلا به. السابعة أن الإتيان بالمأمور على الوجه المطلوب شرعا، أن الإتيان بالمأمور على الوجه المطلوب شرعا يبرئ الذمة، يبرئ ذمة المكلف. فذكر المسألة الثانية بقول بصيغة افعل، يعني صيغته افعل. وله صيغ أخرى ثلاث مشهور، يعني أربع صيغ كلها. افعل زي قول افعل الخير مثلا، هذا فعل الأمر، فعل الأمر واسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر كقولي عليك عليكم أنفسكم، عليكم عليكم هذا اسم فعل الأمر بمعنى إلزم، اسم فعل الأمر. والمصدر النائب من فعل الأمر، المصدر النائب من فعل الأمر قوله تعالى فضرب الرقاب، أي فضربوا الرقاب، فضرب الرقاب وبالوالدين إحسانا، أي أحسن. مصدر النائب من فعل الأمر. والرابع الفعل الضارع المقترن بلام الأمر، ده مرة ما عملنا، الذي يكون مجزوما بها هذا، لينفق ذو سعة من سعة. هذه هي الأمر الصريح. هناك أشياء أخرى يؤخذ منها الأمر من صيغتها، كالتصريح بالأمر كخبر، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أو إذا قال الله كتب عليكم الصيام معناه لابد، ولله على الناس معناه واجب، لأن كل شيء معناه واجب، أو مدح الله فعله أو يعني رغب فيه معناه فعلوه صح، لكن ضمن ليس تصريحا، أو رتب عليه ثوابا أو رتب على تركه وهكذا، أو رتب عليه ثوابا. نعم بصيغة فعل. طيب على ماذا يحمل؟ نحن عندنا في هذه الثلاث مسائل، الوجوب أو عدم أو التكرار أو عدم أو الفور أو عدم الذي يسمى بالتراخي، كلها نحن نتكلم عن أمر المطلق، لأنه أحيانا تأتي قرينة فتكون ليش قرينة لهذا أو لهذا، لا نتكلم عن هذا. فمثلا في الوجوب افعل والا فلك النار، ده واضح، ده اليوم نقول هل في هل وعلى كذا هذا واضح. افعل ان شئت، هذا في مقابل الجهه الاخرى، افعل ان شئت واضح، صلوا المقام الناس لمن شاء، هذا واضح انه ايش لغير الوجوب لانه خير فيه. انما كلامنا افعل هكذا ليس فيها قرينه تفيد الوجوب ولا قرينه تفيد الوجوب، وهذا معنى قولي في الوجوب حقيقة حيث القرينه انتفت واطلقت. اما اذا كان في قرينه تدل فواضح، هذا جمهور اهل العلم على انه للوجوب لادله كثيره، منها قول تعالى مثلا لابليس للملائكه عموما قال اسجدوا، فلما لم يسجد ماذا قال؟ ما منعك ان تسجد صح؟ لو كان لغير الوجوب كان اليوم لازم، هذا اذا يدل على ان الامر انه قال اسجدوا بس، من قال غير ذلك؟ هذا يدل على انه. وقوله تعالى وظاهر قوله تعالى مثلا ايش؟ واذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا، اركعوا هذا امر مطلق. وظاهر قوله تعالى افعصيت امري كاية عن موسى، اذا مخالفه الامر ايش؟ عصيان. وبعضهم يستدل بقوله تعالى يخالفون عن امر في الادب، لكن هذا في نظر، لان يخالفون ما قال يخالفون امره، قال يخالفون عن امره، وهذا يعني معناه مضمن معنى الرغبه عنه. لأن المخالف لا يقال تعدى بعمد، فإذا عديت بعمد معناه أنها مشربة معنى فعل آخر وغضب عنه، وهذا حرام سواء فعل الإنسان أو لم يفعل. وأدلة أخرى مثلا لولا أن أشق على أمتي وهذا مرة معنى في العمدة لأمرته بالسواء، إذا لو أمرهم لشق لأنه عن الوجوب، أما غير الوجوب لا يشق. وهكذا كل شيء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فغضب لما لم يمتثل ومعنى أمر مطلق، فالأصل هذا أن هذا يدل على الوجوب. وهذا هو قول جمهور أهل العلم، لا نقول مثلا مجمل ولا على الند، لا الأمر، بس بعض العلم مثلا يستثنون بعض الأشياء، مثلا باب الأذكار، إذا كنت مثلا إذا أخذت مضجعك فقل، ما نقول فقل هذا أمر، والأمر إذا ذكرت نوم هذا واجب، لا، باب الأذكار وباب الأدعية، وعند كثير من أهل العلم باب الآداب، يقولون الأصل في الآداب أنها يعني من أجل تكميل ما عند الإنسان من الأدب والتهذيب وكذا، فلا تحمل على الوجه، لا سيما إذا أمر بها صحابيا واحدا فقط مثلا في خاصة نفسه، هذا لا يمكن أن يكون على الوجوب، لأنه لو كان على الوجوب على نبيه على رؤوس أشهاد وعلمه الناس كلهم، أما واحد يقول له مثلا اتهم بكذا، هذا دائما تقول له يا أخي أنت والله تعرف أنت لو عملت مثلا سرحت شعرك ده بكذا يعني ده لا هو، فيقولون هذا من باب الأدب. ولذلك حتى نسب هذا للجمهور خلاف للظاهرية، يقولون الأئمة الأربعة عندهم أن الأوامر التي وهذا يعني لأنك لو ما قلت بهذا سيلزمك أن تشذ، أو تقول أن بعض الإجماعات تدل على تكون صارفا يعني. أما إذا جاءتنا قرينة سواء في نفس الدليل، قرينة نوعان متصلة ومنفصلة، متصلة دي ممكن تكون في نفس شنو دليل ذات في نفس الدليل، زي شنو صلوا قبل المغرب صلوا قبل لمن شاء أو من شاء، هذا تدل على إيش؟ على عدم الوجوب. هل هذه القرينة في نفس الدليل ولا في دليل خارجي؟ في نفس الدليل، هذا يسمى قرينة متصلة نفس الدليل، أو قرينة منفصلة يعني دليل خارجي. والأدلة القرائن الخارجية هذه أنواع، منها مثلا قرائن حالية وقرائن مقالية. مقالية يعني نص آخر، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء ثم يتركه أحيانا، يدل على إيش؟ على عدم وجوبي، ولو كان واجبا لما ترك. أما قرائن حالية يعني بحسب السياق والحال، فمثلا في حق مثلا غيري النبي صلى الله عليه وسلم أقول لك اشرب هذا الشاي، هذا شيء يعني واضح من السياق ومن الطريق الذي قلت لك الكلام، أو تعال بدل على بلطف كده زي العرض والتحضير. أما تعال غدر هذا في جزم، هذا من قرينة حالية مع تكشير كده ومع هذه قرائن حالية. ولهذا قال العلماء إن الصحابة أو أدرى بما كان من إرشاد وندب، لأنك أنت حجيت باردة بس في حديث كده لا هتعرفها، قيلت كيف أم عطية قالت إيش نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، جبتيه من وين يا أم عطية؟ هي سمعت الكلام أنت ما سمعت. فإذا القرائن دي بعرفها الصحابة، قال ليس الوتر كآيات مكتوبة، حتى لو جيت في بعض النسخ أوتر هم عايشين مع النبي 10 سنين وعارفين الحاصل والقرائن ما تجد غالطهم. فلذلك قالوا لا شاهدوا التنزيل وشافوا كيف التطبيق، ولقد نص الشافعي قالوا أولى يعني وأعلم بكذا، وذكر مما هم أعلم به، قالوا والأوامر عزمها وإرشادها ونحو ذلك، يعني بهم ما يعرفون الشيء الذي يكون إرشادا الشيء الذي يكون عزما وألزموا به مما لم يلزموا به من صيغته ومن تطبيقه ومن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لهم فيه ومن سؤالهم عنه. عشان كده قلنا لازم أثار الصحابة عشان تفهم بها شنو سنة، ما تقطع النصوص براك وقول دائر تفهم براك، ما يصح. هذه طريقة الظاهرين، لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب، فلا إذا في دليل آخر دلنا على أن هذا الفعل للندب فهو يزيد لمن شاء، سواء كان دليل منفصلا أو متصلا، أو إباحة إذا حللتم فاصطاد، أن نقول يجب على كل محرم أن يصطاد؟ لا، بل صرفه عن الوجوب كالتماع حينئذ، يجب صرفه عن الوجوب لأن الدليل دل على ذلك بحمده على المراد منهما أي من الندب أو الإباحة أو غيرهما، ولم يفد فورا ولا تكرارا. هذا لعلنا نرجع إلى الدرس القادم إن شاء الله، ونأخذ استراحة 5 دقائق ونواصل إن شاء الله. الله أعلم.